أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صرخة حر الليل ليل رغم الجراح إن نحن نرضى القيود لولا أن نبقى عبيد سوف نعلي مجد الجدود من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي الوالد في البحر رفاق وسفينة لو نفع ما الذل إلا في الطمع ما راقب الله خشع عن ظلم ما كان صنع لو نفع ما الذل إلا في الطمع ما راقب الله خشع عن ظلم ما كان صنع من راقب الله لا يسترق سير سير للفاتح